الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ما أصل هذا التقسيم؟ تقسيم أصله من الأدلة، أصله مأخوذ من الأدلة، أن هناك إيمان مطلق وهو الإيمان الكامل، ومطلق إيمان وهو الإيمان الناقص. نعم، من مجموع الأدلة. يعني نشرح من صلاة المغرب وإلى الحين ما فهمت، والله مشكلة هذا. نعم.